ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل الأماجد، هذا البيت المبارك من بيوت الله جمعنا الله فيه في هذه اللحظات المباركة بين مغرب وعشاء، فطوبى لكم جميعا وهنيئا، وطوبى لمن بنى هذا المسجد وشيده وأسسه وقام برعايته، وحتى وصل في هذا الجو الطيب المناسب. جزى الله خيرا كل من ساعد، كل من قام، كل من عاون، كل من قام وحرص على أن يكون في هذه الهيئة، في هذه الصورة الطيبة المباركة. ومن بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة. هنيئا لكم أيها المسلمون، أيها المؤمنون. هذا الموضع يذكر فيه اسم الله عز وجل. ربما كان يأوي الذئاب والثعالب والقطط والحيوانات والدواب، واليوم مأوى لذكر الله، مأوى للصلاة، مأوى للمحاضرات، مأوى للاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات الإسلامية. هذا من فضل الله علينا جميعا وعلى الذين قاموا بهذا المسجد خاصة. جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وجزى الله القائمين والساعين والمعاونين والداعين خيرا كثيرا. عنوان هذه المحاضرة، أظن أن عنوان محاضرة البارحة كانت النداءات الثلاثة في شعبان، صح؟ ها؟ الشيخ علي، صح؟ وعنوان هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى هو ينبغي الشيخ محمد جزاه الله خيرا، يعني قال ليلة الأولى وليلة الثانية، إحنا الحاضرين ينبغي نكون ملمين بإيه؟ بعناوين الليالي لكي نخرج بخلاصة، ها؟ بزبدة، زبدة الأمر. معنى يا إخوان؟ جزاكم الله خير. عنوان هذه المحاضرة عشان لا ننسى: أسباب انشراح الصدور. كلنا يبحث عن انشراح الصدر وارتياح النفس، كلنا يبحث عن سعادة قلبه ويضيق صدرنا إذا لم نعرف هذه الأسباب. نشتكي جميعا المتكلم والمستمع من ضيق الصدر معنا وقسوة القلب، لكن ولله الحمد العلاج في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيتم لو أن رجلا اشتكى من رأسه لسارع إلى الطبيب؟ أرأيتم لو أن رجلا اشتكى من أسنانه لسارع إلى طبيب الأسنان وما إلى ذلك؟ الحمد لله علاج هذا الشيء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الأنبياء كانوا حريصين على هذا الباب، ها؟ قال رب اشرح لي صدري، ها؟ ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، صح؟ يفقه قولي. هذا موسى عليه السلام حريص أن ينشرح صدره معنا وأن يرتاح خاطره، لأن هذا مقوم ومؤهل أن الإنسان يبذل في الدعوة معنا. لا يستطيع إنسان أن يبذل في الدعوة من تعليم ومن توجيه إلا إذا كان طيب النفس منشرح الصدر طيب الخاطر. وإن كان في هذه الأزمان هناك ما يكدر الخاطر، لكن المؤمن القوي الداعية لا ينثني عوده ولا يضعف أمام هذه المكدرات. الله سبحانه وتعالى امتن على النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. حمل بيألم بيؤذي يتعب، ها يعني إخوان وانشراح الصدر يا إخوان من نعيم الدنيا، من نعيمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام أطيب الناس نفسه عليه الصلاة والسلام وأشرح الناس صدره عليه الصلاة والسلام، على رغم ما كان فيه من شظف العيش وقلة ذات اليد، ها، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام طيب النفس منشرح الصدر مرتاح البال والخاطر. فيا ترى ما هذه المقومات وما هذه الأسباب؟ العلماء ذكروا أسبابا كثيرة في هذا الباب، أريد أن أذكر لكم هذه الأسباب. أول هذه الأسباب يا إخوة تحقيق التوحيد. التوحيد يا إخوة أوجب الواجبات وأحسن الحسنات، وهو أول ما يحاسب عليه العبد ومفتاح دعوة الرسل والأنبياء. توحيد، توحيد ربك سبحانه وتعالى في ألوهيته في ربوبيته في أسماء وصفاته، توحيد الله سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تستغيث بغير الله، لا تستنجد بغير الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله معنا. والأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. التوحيد آخر ما يطلب به العبد هو خارج من الدنيا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ها؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، ها؟ إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. من أجل التوحيد جردت السيوف ورفعت الرايات وكانت الرقاب تضرب، قسمت الغنائم، غزي الكفار، فتحت الأمصار من أجل التوحيد. معنى يا إخوان التوحيد أول ركن أنت مطالب بتحقيقه. بني الإسلام على الشيخ علي على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، معنى ثم الصلاة وما إلى ذلك. التوحيد هو الأساس، معنى. ولذلك لما كان هناك رجل في بعض الغزوات، وكان أسامة هو القائد، فكان رجل يضرب يمنى ويسرى في المسلمين، ما ترك لهم شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة إلا يضربها بسيفه. بطاش من الكفار هذا الرجل. وبعدين اقترب منه أسامة فأراد أن يشق رأسه نصفين كذا بالسيف، وعلاه بالسيف فعلا، عمل كذا. فلما رأى بريق السيف قال: لا إله إلا الله. شو ازاي؟ ها عمل ايه؟ قولوا منتو. قال: لا إله إلا الله. صح. أسامة رضي الله عنه قال: لعله ما قاله إلا ايه؟ تعوذا. ها صح، عشان يحمي نفسه ودمه وإلى آخره. واضح. ضرب أسامة فقتل. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال إيه؟ ها؟ لا إله إلا الله. بعد أن قال إيه؟ لا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا خائفا، يريد أن يحمي نفسه ودمه. فقال صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن إيه؟ عن قلبه. هل شققت عن قلبه؟ شوف الكلمة هذه كلمة عظيمة. لا إله إلا الله لو وضعت في كفة، في كف، والسماوات والأراضون في كفة، لرجحت بهن كفة لا إله إلا الله. ولو السماوات والأراضون كن حلقة مبهمة لقصمتهن كلمة لا إله إلا الله. لها شروط، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت بأنه لم ينتفع قائلها بالنطق حتى يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. سبعة شروط. أنا إخوان عاصمة للدم، عاصمة للعرض، لا إله إلا الله عاصمة من دخول النار أو الخلود في النار، إما من الدخول وإما من الخلود. نعم، هذه الكلمة التي تشفع لصاحبها. أتدرون قصة عبد المطلب؟ ها، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ها يدعوه: يا عمي، ها، وقصة أبي طالب، وقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عمي قل هذه الكلمة، وهو إيه؟ لا يقولها. صح. يا عمي قل هذه الكلمة، معنى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معنى إخوان. ثم كان آخر أمر أبي طالب أنه مات على ملة عبد المطلب ولم يقل هذه الكلمة، معناه. لكن كان هناك جلساء سوء، خذوا بالكم، بيكلموه يقول: لا خليك على ملة عبد المطلب. ها، النبي عليه الصلاة والسلام من جهة يقول: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شوف إزاي في آخر الأنفاس. نعم. وكان هؤلاء يقولون له الآخرون: صحبة السوء، قرناء السوء والعياذ بالله، لا تقل لا تقل، خليك على ملة عبد المطلب. فكان آخر أمري أن نعمل إيه شيخ علي، ها مات على ملة عبد المطلب، صح؟ سبحان الله. شوفوا بقى فرق بين هذا الموقف وموقف الغلام اليهودي. كان في غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فعند مرضه واشتداد الأمر عليه ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، فوصل صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وهو في سياقة الموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وفي وجه أبيه كالمستشير معنا، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فأطاع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا إله إلا الله، ثم قطع. ها شوف الموقف الأول الموقف الثاني فارق، واحد على غير ملة الإسلام والغلام انتقل من اليهودية إلى ملة الإسلام، بل من الصحابة الكرام، حتى قال صلى الله عليه وسلم بعدما قطع: دونكم أخاكم فجهزوا. لا إله إلا الله كلمة توحيد يا إخوة، تحقيق التوحيد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. لماذا يتزعزع إيمانك؟ لماذا تضعف عقيدتك؟ لا، بالعقيدة يا إخوان ينتصر المسلمون، بالعقيدة يا إخوان يعز الإسلام، بالعقيدة يا إخوان يرجع إلينا مجدنا. العقيدة التوحيد، انظر في أمور كلها، حقق التوحيد على خير وجه. نعم، هذا التوحيد بارك الله فيكم هو الكلمة الطيبة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. التوحيد أصلها ثابت وفرعها فين؟ في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر والردة والاعتقاد السيء والشك في الله والعياذ بالله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي الصحابة: لا تشركن بالله شيئا، ولو قطعت أو حرقت. سبحان الله، بلال بن رباح، ها بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يفعل به ألوان العذاب في رمضاء مكة، ومع ذلك يقولون له: اكفر. يقول: أحد أحد أحد أحد، لو أعلم كلمة أغيض لكم منها لقلتها. بلال هذا الأصحابي الجليل الحبشي يقف صامدا أمام صناديد الكفار وأمام عذابهم، وأعتق أبو بكر رضي الله عنه بلالا وكان مملوكا رضي الله عنه. وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. شوف ازاي كان هو المؤذن صاحب الصوت الندي الجهوري بلال رضي الله عنه يؤذن بالأذان الذي هو علامة على أن هذه البلد مسلمة وأن هذه الديار ديار إسلام. لو سمع الأذان يكف عن هؤلاء القوم إذا سمع فيهم الأذان، لأنهم أهل إسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما ينتظر، إذا طلع الفجر وسمع الأذان كف كف. الأذان يا إخوة المؤذن له 60 حسنة والإقامة 30 حسنة. شوف بقى إن شاء الله لا يواظب على الأذان والإقامة هنا في المسجد بقى 12 سنة 7 سنين وكذا، كم سيكون له؟ والمؤذنون يعني أطول الناس إيه أعناق. معروف إن المسجد هذا يعني إيه متطرف شوية، صح؟ متطرف. اللي هيواظب هنا في المسجد ده هو أجر مضاعف إن شاء الله، لأن البيوت بعيدة شوية، صح؟ بيوت بعيدة وهو متطرف شوية. اللي هيواظب على الأذان هنا في المكان ده هو له أجر كثير ومضاعف بإذن الله عز وجل. لا سيما قلت لكم في بداية المحاضرة كان هذا المكان على ما يعني أتصور مأوى الثعالب والذئاب وغير ذلك، لكن اليوم مأوى للعباد. وبعدين داخلين إن شاء الله على إيه شهر إيه؟ ها؟ رمضان، والتراويح والبكاء والدعاء والابتهال والتضرع والصدقات. ولا شك المسجد برضه يحتاج إلى معونات، ما انت ده مشروع، ده مجمع، مش مسجد صغير، ده مجمع في مرافق، في ملحقات، في متممات، تحتاج منا الى تعاون وتضافر جهود. جزاكم الله خير. اذا اول سبب من اسباب انشراح الصدور وسعاده المرء يا اخوه تحقيق التوحيد، يا اخوه تحقيق التوحيد اول امر، هو اول امر. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا تعبدوا اللات، لا تعبدوا العزى، لا تعبدوا صنما، لا تعبدوا تمثالا، لا تعبدوا وثنا، لا تعبدوا غير الله، لا جن ولا انس ولا حجر ولا مضر ولا مقام ولا ولي من الاولياء. وانواع العباده وفروعها كثيره، ولكننا نختصر الامر اختصارا. السبب الثاني يا اخوه ركزوا معي، مداومه ذكر الله عز وجل، المداومه على ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر الله شفاء ودواء، وذكر الناس داء، عافانا الله وإياكم. من أحب شيئا لهج بذكره وأكثر من ذكره. شوف، أحب شيء إليك هو الله سبحانه وتعالى الخالق معنا، ثم أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده وإيه؟ والناس أجمعين، من ولده ووالده وماله وأهله والناس إيه؟ أجمعين، النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك عود نفسك دائما تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من الذكر أيضا. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا تنسوا الحديث، حديث أبي في سنن الترمذي، أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي، أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك ثلثي صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي، الدعاء، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. قال إذا يغفر ذنبك ويكشف كربك ويذهب همك. الأمة في كرب ولا ما في كرب؟ في كرب، صح؟ والله المخرج من الكرب موجود وبين أيديه، إي والله، بل مخارج، ما هو مخرج واحد. الضيق الذي يعيشه الناس في الكتاب والسنة له مخارج، فطوبى لمن التمسها وقام بها. ذكر الله سبحانه وتعالى، اذكر ربك سبحانه وتعالى في أحوالك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحيانه، إلا ما استثناه الدليل، إلا استثناه الدليل كوجوده في عند قضاء الحاجة أو عند جماعه أو ما إلى ذلك. فمثل هذا يستثنى من حديث عائشة الذي قالت فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يذكر الله على كل أحيانه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنتم إذا استقرأتم حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجدتموها كلها جميعها ذكرا لله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل مسجد ذكر الله، إذا خرج ذكر الله، ها، إذا لبس ثوبه ذكر الله، إذا خلع الثوب ذكر الله، إذا دخل البيت ذكر الله، إذا خرج ذكر الله، إذا جلس على المائدة كذلك، إذا بدأ يركب الدابة ذكر الله. شوف أنت لما تفتح السيارة كده وأول ما تشغل الماكينة أو السيارة جاء القرآن، ما شاء الله يصحبك ملك. واحد ده أول حاجة، أول جائزة، يرافقك ملك. طيب فتح كده فجاء أغنية أو معازف، ها، وهو متعمد، يصحبه شيطان كما في الحديث. فرق شاسع بين رفقة الملك ورفقة الشيطان. الملك يعينك على الخير، افعل كذا، اعمل كذا، سبح، هلل، كبر، اذكر، تصدق، قف لفلان اركبه معك، اقضي حاجة فلان، يذكرك بالخير، يعينك على الخير. الشيطان لا، بالعكس. سبحان الله، ذكر الله عز وجل يا إخوة أمان لك من النفاق. المنافقون يذكرون الله قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. معنا يا إخوان، نعم، الذكر حصن لك من الشيطان، الذكر علامة الإيمان، الذكر دواء لقلبك، الذكر طمأنينة وسكينة في نفسك. حافظ على ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. شوف أذكار السجود ائت بها ونوع فيها، للسجود أذكار، للركوع أذكار. رب بعضنا يقتصر على دعاء واحد، على ذكر واحد ماشي عليه على طول كل يوم ما بيغيره. لا، نوع، هات الذكر هذا مرة وهات الذكر هذا مرة وهات الذكر هذا مرة، يعينك على التدبر. أما تجعل حديثا واحدا، دعاء واحدا، ذكرا واحدا، يمر على اللسان تلقائيا، يصير عادة. أما تنوع، يعينك من أسباب التدبر التنويع في الأذكار، التنويع في الأدعية. بارك الله فيكم. طيب، دعاء السفر، كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك إذا على شرفا كبر، وإذا نزل واديا سبح. ها، معنا احنا ممكن نعملها برضو واحنا طالعين السلم، او السلم برضو ايه شرف، صعود، معنا يا اخوان. طب وانت نازل برضو نفس الايه، نفس الشيء، تسبح، هبوط، معنا يا اخوان. بارك الله فيكم. كان اذا اشترى دابة عليه الصلاة والسلام يأخذ بناصيته وقل اللهم اني اسألك خيرا خير ما اشتريت لها وما الى ذلك او ما جبلت عليه. كان اذا تزوج امرأة وبنى بها يضع يده على ناصيتها ويدعو بهذا الدعاء، اللهم اني اسالك خيرا خير ما جبلت له. معنى سبحان الله، كم تكون هذه الزوجه مباركه، كم يكون هذا البيت مبارك. إيه؟ لماذا؟ محفوف بذكر الله عز وجل، محفوف بذكر الله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى هو السبب الثاني معنا في اسباب انشراح الصدور. انت اجعل لك كل يوم وردا، لا سيما بعد صلاة الفجر، امكث في المسجد. كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجلس في المسجد فلا يقوم حتى ترتفع الشمس، ترتفع النهار، فكان يقول هذه غدوتي إن لم أفعلها سقطت، إن لم أفعلها وقع، يعني تعبير البلد وقع. هذه غدوة، الغدوة يعني إيه؟ عايز أقول لكم حاجة، اللي هو الفطار، يعني نسميه الفطار. ها أكلة الفطار عندنا كانوا زمان يسموها الغداء. الغداء يعني كانوا بيأكلوا وجبتين بس، صباحا ومساء، المساء مع المغرب هذا العشاء. وذلك في الحديث إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. يعني إذا كان الإنسان جائعا ولا يستطيع أن يصلي مع الجوع وكانت نفسه تطوق إلى الطعام فيقدم الطعام على إيه؟ على الصلاة. السبب الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أمر واجب يا أخوة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. معنى واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل ضلالة في النار، وكل مخالفة للسنة محدثة فلا نتبعها، فلا نتبعها. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما هو ما ليس منه فهو رد. اتبع ولا تبتدع، اقتدي ولا تبتدي، اتبعوا وعليكم بالأمر العتيق. فإنكم قد كفيتم، قد كفيتم. كل خير علمه النبي عليه الصلاة والسلام دلنا عليه، وكل شر حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. أي عبادة لابد أن توقعها على ما كان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تكون موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتباع نور وهدى. هناك رجل وهو رأس أهل البدع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بذهيبة، بذهيبة من بلاد اليمن، أرسلها علي رضي الله عنه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقسمها، فقال رجل اعدل يا محمد، ها اعدل يا محمد، هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم ومن يعدل إذا لم أعدل، ومن يعدل إذا لم أعدل، ها ألستم تأمنوني على خبر السماء؟ ها شوف كم بين الأرض والسماء، كم بين الأرض والعرش، سافة شاسعة لا أعلم مداها إلا الله. ألستم تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألستم تأخذون مني وأنا أمين من في السماء؟ فلما ولى الرجل قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقرؤون من قول من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى آخر الحديث. رأس البدع ورأس الخوارج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يوم القيامة في عرصات الموقف والمشهد العصيب عند الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، عليه أكواب كنجوم السماء، كنجوم إيه شيخ علي؟ كنجوم السماء، وفي لفظ كعدد إيه نجوم السماء. إحنا عايزين الأولى، عايزين الأولى كنجوم السماء. يعني طول شهر وعرض شهر يعني مربع، مربع معنا امشي جنبه عشان بس بقى ها يا شيخ اه لا يعني هو بارك الله فيكم يعني جزا الله خير الشيخ محمد، يعني الان هو مربع لكن له منصه، له ايه منصه يقف عليه النبي عليه الصلاه والسلام ها لكي يورد الناس. فهو متسع كبير عشان الناس كثر. أكثر الناس أتباعا هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام على منصة هذا الحوض، معنى عقر الحوض اللي هو المنص، واقف النبي عليه الصلاة والسلام. بس أنتوا تعلمون أول من يرد على الحوض ليشرب هم أهل اليمن، ده في الحديث الصحيح الذي في مسند أحمد، وعد هذا من فضائل أهل اليمن. تمام يا إخوة؟ إن شاء الله لا نحرم لا المتكلم ولا المستمع إن شاء الله، جزاكم الله خير. في هذا اتضحت هذه؟ اتضحت الآن؟ لا لسه؟ القصد أقول تفضل. حجه الكبير أن يسير الماشي جنبه بجواره شهرا. جميل. أن يسير الماشي جنبه شهرا عشان يتخيل اللاعب كده. تمشي شهر توصل توصل. أحسنت صح. توصل لغاية القاهرة. على كل حال تمام. عشان نبين للناس وصلت الرسالة. طيب. انتوا الان بارك الله فيكم تصور كده المسافه بين القدس وصنعاء، ايش رايكم؟ ها مسافه شهر قالوا، ما معنى من القدس ايلة، النبي عليه الصلاه والسلام قال ما بين ايلة الى صنعاء، وما ايلة اللي هي القدس، قدس بيت المقدس، وصنعاء معروف. شوف تصور العرض ده، عرض كبير طوله شهر وعرضه شهر، لكن من أين تشرب أنت؟ من أين الشرب؟ من عند الموضع الذي واقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وضحت؟ قربوا لنا قربوا لنا عشان تسمعوا. اقتربوا. لا لسه المكنة ما جاتش. شيئا فشيئا كل شيء سيكتمل إن شاء الله. الشاهد من هذا الحديث الذي أريد أن أقوله يا إخوة جزاكم الله خيرا، أن أقواما يريدون على الحوض يريدون أن يشربوا فيطردون ويذادون من فوق الحوض، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أصحابي يا رب أصحابي يا رب أمتي يا رب أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا، إنهم حرفوا، إنهم لم يتبعوا، إنهم أحدثوا وابتدعوا. شوف جرم المحدث، جرم المبتدع، عقوبة المحدث، عقوبة مبتدع. فكن على السنة في جميع أمورك وأحوالك، كن على السنة في بيعك، في شرائك، في زواجك، في عبادتك، في زكاتك، في حجك، في صيامك، في قيامك الليل، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، كن على السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فكم ذكرنا الآن من الأسباب؟ الأول التوحيد، الثاني ذكر الله عز وجل، الثالث اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الرابع يا إخوة العلم الشرعي، سبب من أسباب انشراح الصدور وراحة البال وطمأنينة النفس وسعادة النفوس وزكاتها، طلب العلم الشرعي. اطلب العلم الشرعي ولا تمل، كن حريصا على أن تطلب كل يوم. لا خير في يوم طلعت شمس وغابت ولم أستفد فيه علما. كن حريصا على معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الأمور الدينية والتفقه في الدين. من يرد له به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، معنى يا إخوان. وكان الصحابة يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا وتزكوا أنفسهم ويعرفوا الأحكام. أبو هريرة رضي الله عنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات حتى صار حافظ الصحابة الكرام، وأكثر من روى الأحاديث هو أبو هريرة رضي الله عنه، حتى نال بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بألا ينسى شيئا سمعه منه صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل يا إخوة تتصورون أنه كان كبيرا؟ لا، مات عمره 28 سنة يا إخوة، ومات في طاعون عمواس في العام 18 من الهجرة في بلاد فلسطين، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين فقط، 4 سنين، وكان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام. ويأتي في الأحاديث يعني أمام العلماء يوم القيامة برتوة، يعني رمية حجر كده أمام العلماء، يعني يتقدم العلماء. هذا معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن، معنى إخوان، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لبلاد الشام، ثم بعثه إلى بلاد اليمن، ثم بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، كان معاذ أميرا في بلاد فلسطين، يعني على الناس واليا ويعلمهم الأحكام إلى غير ذلك. أبو بكر الصديق يا إخوة أسلم على كبر، ومع ذلك تعلم العلم. عمر الفاروق كذلك، حكيم بن حزام أسلم على كبر وتعلم العلم الشرعي من النبي عليه الصلاة والسلام. كان عمر رضي الله عنه يتناوب هو رجل من أنصار لأن يسمع العلم والحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يمشي إلى السوق يوما، وهذا يمشي إلى الزراعة يوما، فكل منهما يعني يأخذ نوبة عند النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلم العلم فيخبر الحاضر الغائب، وهكذا دواليه. مع أن عمر يا إخوة محدث وملهم ووافق القرآن في مواضع عدة، ومع ذلك كان حريصا على التفقه في الدين ومعرفة العلوم الشرعية. ويا إخوة لا تنسوا أن العلم الشرعي منجاة من الفتن، منجاة من الشبهات، منجاة من الشهوات. نعم، نحن في أيام تلتبس فيها الأمور على أكثر الناس. ما المخرج؟ المخرج في التعلم للعلم الشرعي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فسأل الله عز وجل أن نجنب هذه الفتن، وأن نحصن منها، وأن يعيذنا الله من ظاهرها وباطنها. السبب الخامس يا إخواننا جزاكم الله خيرا، الصلاة سبب من أسباب انشراح الصدور. أي والله، أحيانا يكون إنسان في ضيق، أحيانا يكون إنسان في كآبة وهم وغم، يتوضأ، يصلي ركعتين، يصلي 4 ركعات، يصلي ما كتب الله عز وجل. الصلاة المفروضة هذه يا إخوة التي نصليها. والله لو الإنسان يا إخوة مسافر وحان وقت الصلاة وتأخر شيئا من الوقت عن الصلاة يشعر بأنه يعني إيه مثقل، إذا نزل وصلى ارتاحت نفسه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، عليه الصلاة والسلام، هي كهفك، هي ملاذك، هي مفزعك، هي قرة عينك الصلاة. ارجع إليها في كل أمورك وأحوالك، واظب على صلاة الضحى، واظب على السنن الرواتب، واظب على الوتر، واظب على قيام الليل. وقبل كل ذلك الفرائض التي كتبها الله، 5 صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، هم 5 في الفرض و50 في الأجر والثواب. الصلاة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابه شيء فزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الصلاة يا إخوة مفروضة في كل الملل والأديان، إلا أنها بكيفيات مختلفة. معنى في كل الملل والأديان عندهم صلاة، ولكن أكمل الهيئات والكيفيات ما نؤديه نحن المسلمون. بارك الله فيكم. انظر إلى الركوع والانحناء إلى الله سبحانه وتعالى، انظر إلى السجود وما فيه من معنى، وانظر إلى تكرار السجود، وانظر كيف تجلس بين السجدتين، وكيف تقوم وتقرأ، كيف ترفع يديك عند التكبير، وكيف تقرأ التشهد وما في معناه. الصلاة خير موضوع كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليستكثر. خير موضوع، أم العبادات العملية الصلاة. كان بعض السلف له ورد بالنهار، لا يخرم هذا الورد، لا يفوته، يواظب عليه. معنا يا إخوان الصلاة وما ملكت أيمانكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأنفاس. السبب السادس يا إخوة قيام الليل من أسباب انشراح الصدور. واظب على قيام الليل ولو كان يسيرا، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، واظب عليه ولا تقطعه. كان أحب الدين إليه أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. واظب على قيام الليل، اجعل لك وردا، اجعل لك نصيبا من الليل، اجعل لك حظا من السحر، فإن سهام السحر لا تخيب. دائما ليكن دأبك قيام الليل، ليكن عادتك قيام الليل. دأب الصالحين قبلنا قيام الليل، منهات عن الإثم، مذهبة للداء، وعنوان الشرف والخير العظيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. معنا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، فيقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان الذي فرض الله عز وجل علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيامه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنا وخصت هذه الأمة التراويح في المساجد من خصائص أهل السنة ومن شعائر أهل السنة وشعارهم الصلاة في المساجد، إقامة التراويح في المساجد. قيام الليل يا أخوة لا تغفلوا عنه، وهو أنس لك ودواء لقلبك وموضع ووقت لابتهالك وتضرعك وسؤالك. والله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستمنح فأمنح؟ المستمنح الطالب منحة، الطالب عطية. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزق؟ إيه نعم يا إخوة. فلا يغفل المرء عن هذا الوقت الطيب المبارك، تأنس بالله سبحانه وتعالى وتخلو به عز وجل، تقرأ ما تيسر من القرآن، تدعو الله عز وجل، تطيل في سجودك، تطيل في ركوعك، وتسبح ربك سبحانه وتعالى وتذكره في هذا الوقت المبارك، وقت التنزل الإلهي. السبب السادس يا إخواننا جزاكم الله خيرا، السادس جميل، السبب السابع الشجاعة. الشجاعة وضدها الجبن والخور، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجبن والبخل. معنى الجبن يعني جبن خالع، معنى وشح هالع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منهما. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لما سمع وجبة في المدينة كان صلى الله عليه وسلم أول من فزع، أول إيه؟ من فزع صلى الله عليه وسلم، وامتطى فرسا لأبي طلحة، والفرس عري في ظلام الليل، أخذ الفرس يسبح بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس على الفرس زمام ولا لجام ولا وطاء ولا شيء، ركبه النبي عليه الصلاة والسلام، أول من فزع هو صلى الله عليه وسلم، فأخذ خرج بعيدا حتى يتبين الأمر، ما الخبر، ما هذه الوجبة، ما هذه الضربة اللي سمعناها، الخبطة اللي سمعناها. ثم رجع صلى الله عليه وسلم وقال: لن تراعوا لن تراعوا، أتى بالخبر سريعا صلى الله عليه وسلم، طمأن الصحابة، طمأن المسلمين، لن تراعوا، يعني ما عليكم خوف، هذا ليس بعدو ولا شيء، معنى لن تراعوا لن تراعوا، وإن وجدناه إيه لبحرا، يعني الفرس كان سريعا، ها سريع الجري والخطى. فالشجاعة يا إخوة بارك الله فيكم، هذه خلق الأنبياء، خلق الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. كان داود عليه السلام الذي قال الله فيه نعم العبد إنه أواب، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويأكل من عمل يده، ولا يفر إذا لقى، لا يفر إيه إذا لقى، معنى فالشجاعة ضدها ضدها الجبن، والجبن يضيق الصدر يا إخوة، أما الشجاع فمتسع الصدر، يعني قوي في إيمانه، قوي في قلبه، واسع البطان كما يقال، فهذه أيضا من أسباب انشراح الصدور، من أسباب انشراح الصدور. وهو الثامن يا إخوة بعد الشجاعة السخاء والإحسان إلى الخلق، الإيه ها الثامن الإحسان ها والسخاء، نعم هذا شيء مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم بيّن هذا، وهذا والله الإنسان يلمسه في نفسه يا إخوة، لو بذل وأعطى يشعر أن كربه يذهب، يشعر أن همه ينجلي، ها يشعر أن الفرج قريب ولو بقليل. يعني كان فيه رجل من التابعين يا إخوة وهو من بلاد مصر، هذا الرجل هو من علماء مصر، اسمه يزيد بن أبي حبيب. هذا الرجل يا إخوة أول من جلس للناس في مصر يعلمهم الحلال والحرام، وكان الناس قبله يقصون يعني مواعظ وإيش ورغائب وكذا، فهو جلس للناس يعلمهم الحلال والحرام ويعلمهم الأحكام والأحاديث الصحيحة من الضعيف. هذا الرجل كان أخذ على نفسي عهدا أن ألا يمر عليه يوما إلا وتصدق. في يوم من الأيام لم يجد شيء من الدراهم يتصدق بها، فوجد بصلة صغيرة، بصيلة صغيرة كذا، فوضعها في جيبه، فلقي مسكينا فأعطاه إياها. ليه؟ لا يريد أن يخرم العهد الذي بينه وبين الله، لا يريد أن يترك هذا الميثاق وهذا العزم الذي عزم عليه. كان في واحد من الرواه، هذا الرجل اسمه خالد بن عبد الله الطحان، خالد بن عبد الله الطحان، وكان الإمام أحمد يشيد بهذا الرجل جدا ويمدحه، وكان يقول الإمام أحمد لقد باع نفسه، هذا الرجل خالد بن عبد الله الطحان، من الله مرتين، باع نفسه من الله إيه مرتين. قالوا كيف يا إمام؟ قال وزن نفسه مرتين فتصدق بوزن نفسه مرتين، كل مرة فضة، بوزن نفسه فضة، يعني تصور لو 50 كيلو 60 كيلو تصدق بهذا الوزن فضة. الفضة دي في زمان السلف يعني إيه الدراهم، الدراهم كانت من فضة والدنانير كانت من ذهب، تصور. فقام الإمام أحمد يشيد بهذا الرجل وبفعله ويثني عليه، باع نفسه من الله إيه؟ يريد أن يعطيك نفسه من النار. اللهم أعطي منفقا إيه خلفا، وأعطي ممسكا إيه تلفا. شوفوا يا إخوان، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إيه إقلالا، لسيما في هذه الأيام يا إخوة، والأيام دي يقول لك اللي معها جنيه مسك عليه، لا يا أخي اوعى تمسك الحنفية، تتقفل هتتقفل عليك من باب تاني ومن مكان تاني، اوعى تقفل الحنفية، خليها. لو انت كده هو متعود كل شهر بتعطي حاجة، كل شهر كل شهرين في الأسبوع في اليومين بتعطي حاجة، ولو صغيرة ولو يسيرة ولو قليلة، لا تستحي، خليك ماشي عليها واستمر عليها، والله عنده فرج. الخزائن اللي عند الله لا تنتهي ولا تنفد، ما تقوليش بقى الدول ده الدولة الفلانية والاقتصاد الفلاني واليوم الفلاني والمش عارف ايه. يا اخي بارك الله فيك، انفق ينفق عليك، انفق ينفق عليك في باب في ابواب الخير. والله ما اكثر اليتامى في بلاد مصر هذا، صح ولا لا شيخ؟ ما اكثر المساكين، ما اكثر الارامل معنا، ما اكثر المحاويج، ما اكثر يعني احتياجات المساجد والدعوة وما الى ذلك. انتم تعرفون اكثر مني في هذا، جزاكم الله خيرا. فمن اسباب انشراح الصدر يا اخوه وذهاب الهم والغم من النفس السخاء، النفقة، البذل، العطاء ولو يسيرا، ولو يسيرا اي والله يؤثر هذا على قلبك بالاحسن بالافضل بالايجاب، يؤثر على قلبك بالانشراح بطيب الخاطر، يذهب تذهب همومك وتذهب وتنجلي كروباتك وتنجلي كآبتك. نعم، لأن هذه الأيام يا أخوة ما ينجينا والله إلا العمل الصالح، إي والله لا ينجينا إلا العمل الصالح في هذه الأيام. نحن في أيام كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج كهجرة إليه. كده شوف نفسك كده، خد لك كده ساعة، خد لك مكان اعبد الله فيه، ها، ما حدش يشوفك، ما حدش يراك، خبي نفسك عملا، تصدق صدقة، قل قولا، اصلح بين اثنين، انصح، امر معروف ونهى عن المنكر بشروطه وقيوده معنا. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اختبئ لك عملا صالحا لكي تلقاه عند الله سبحانه وتعالى. نحن في أيام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والهرج والدماء، الدماء اللي احنا نراها من يمنى ويسرى، بارك الله فيكم. فعاف الله المسلمين من هذه الدماء وحقن دماءهم وحد كلمتهم وجمع صفوفهم يا إخوة. سأل الله عز وجل ليل نهار، عسى واحد مننا يا إخوة يستجاب منه الدعاء، واحد لو استجيب دعاء واحد أو اثنين انجلى الكرب، انجلى الكرب وجاء الفرج وذهبت الأزمات وماتت الشدائد. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدد. إذن بارك الله فيكم، السبب الثامن السخاء والإيه والإحسان للخلق. طيب هنذكرها من الأول، من أذكرها من البداية؟ نبدأ كده واحد واحد. واحد التوحيد، الثاني إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، الثالث اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الرابع طلب العلم الشرعي، الخامس الصلاة، السادس قيام الليل، السابع الشجاعة وضدها الجبن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجبن، الثامن السخاء والإحسان، التاسع يا إخوة إخراج دغل القلب وهو من الصفات المذمومة، الغش في النفس، الحسد، الحقد، ها، الغل، سوء الظن على إخوانك. لا، كن سليم الصدر بالله عليك، لا تنم إلا وصدرك سليم على إخوانك المسلمين، معنا إخوان، على جيرانك، على كل مسلم، قلبك كن سليم، لا تجعل في قلبك على أحد غلا ولا حقدا ولا حسدا، ها، يعني دسيسة في النفس، لا، لتكن نفسك صافية نقية سليمة. معنا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون إيه في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة ينام وصدره سليم على أصحابه، ينام وصدره سليم على زوجاته، ينام وصدره سليم على من يخالطه من خدامه وأصحابه وغير ذلك من يلازمه، صدره سليم عليه الصلاة والسلام، نقي صافي، لا غش، لا حسد، لا حقد، لا دغيلة، لا دغل، لا أي شيء في النفس على أحد من المسلمين. إذا كنت كذلك والله صدرك ارتاح، نفسك طابت، السكينة، الطمأنينة، نعم، الأمراض العصبية تأتي من هذا يا إخوة. كثير من الأمراض العصبية تأتي بسبب غل على أخيك، حقد على جارك، حسد، غش. لا، إياك يا أخي، هذه الأمراض العصبية والأمراض النفسية سببها أو من أسبابها هذه الآفات. فلتنقي نفسك أخي المسلم، ولتكن نفسك سليمة على إخوانك وجيرانك وعلى المسلمين جميعا. إذن التاسع إيه؟ والعفو أيضا، أحسنت، والعفو. ما هو هذا؟ اعفو عن من ظلمك، ها؟ معنى أدي الأمانة إلى من ائتمنك، واعفو إيه؟ عن من ظلمك. العفو يا إخوة، هذا من أسماء الله العفو يا إخوة، جزاكم الله خيرا. كيف لا نعفو؟ وكيف لا تعفو وتصفح وأنت أيضا معرض للخطأ؟ لست معصوما، أخوك والله غير معصوم وأنت غير معصوم. ولذلك يا إخوة من السماحة والصفاحة والصفح إنك تقبل إيه؟ العذر من أخيك، تقبل العذر من أخيك، وهذا من التواضع. أنه إذا جاء أخوك ليعتذر لك، والله أنا أخطأت في حقك، أنا قدمت، أنا أخرت، أنا يعني تعديت عليك بقول أو فعل أو ما إلى ذلك، فسامحني. إيه والله، المسامحة أمر عظيم يا إخوة، لا سيما نحن نحتاج إليها في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة المتأخرة، نحتاج إليها. تعفو عمن ظلمك، يا سلام، تعفو عمن أساء إليك، لا تسئ إلى من أساء إليك، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، جزاكم الله خيرا. فممكن واحد أساء إليك وبعدين يقول لك في عند السلف إيه؟ يعني من عصى الله فيك أطع الله فيه، أطع الله فيه، من عصى الله فيك تعمل إيه؟ أطع الله فيك. معنى إذا كان الأنبياء أهل صفح وعفو وسماحة، ما نكونش إحنا كذلك؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، أدموا وجهه ويمسح الدم من على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم إيه؟ لا يعلمون. هذا نبي من الأنبياء، فما بالك بنا نحن المساكين، ها؟ الجار مع جاري، الأخ مع أخي، لا، يصبح الرجل يقول والله لأكيده، عمل له بلاغ في المحكمة ويشوف مني كلام يعني ما، ها؟ واحد من السلف يا إخوة جاء عند أصبح كده وبيكلم الأحنف ابن قيس، والأحنف ابن قيس يضرب به المثل في الحلم على فكرة. فقال له الرجل والله لو أسمعتني كلمة لأسمعتك عشرا. شوف بقى، هكل لك الكلب كم، ها؟ بعشر. فقال له الأحنف ابن قيس والله لو أسمعتني عشرا ما سمعت مني كلمة. شوفوا ده الحكمة، هذا العقل فعلا. هو القوي يا إخوة، القوي من يمسك نفسه عند الغضب، هو هذا. ليس القوي بالسرعة اللي بيسرع الناس وبيطيح الناس، لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. بارك الله فيكم. فالسمح، السماحة، العفو، الصفح، هذه من أخلاق المسلمين، وبسببها والله يعني ينشرح صدر المرء ويطيب خاطره. كذلك يا إخوة بارك الله فيكم، العاشر الصبر على البلاء والرضا بالقضاء. ما شاء الله، هذا من أصول الإيمان، من أركان الإيمان يا إخوة، الرضا بالقضاء، حلوه ومره، خيره وشره، من الله تعالى. ترضى بما قسم الله لك، تكون أغنى الناس، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. معنى يا إخوان، نعم، الرضا بالقضاء، سلم لقضاء الله عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تعلمون عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب، ها، في يوم واحد قطعت رجله ومات ولده، قطعت رجله بسبب الآكلة، مرض، بترت، وفي نفس اليوم مات الولد. كان لهم من الأبناء 5، فمات واحد فبقي 4. فكان يقول: يا ربي أنت، اللهم إن كنت أعطيت، يعني اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت يعني ابتليت فقد عفيت. وبعدين الإنسان إيه يبتلى في يوم؟ طب هو قبل اليوم ده هو معافى، وبعد اليوم ده إن شاء الله معافى، صح ولا لا يا إخوة؟ إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، سيجعل الله بعد عسر يسرى. فكان قال: كان لي من الأعضاء 4، أخذت واحدا فبقي لي كم؟ 3. وكان لي من الأولاد 5، فأخذت واحدا فبقي لي 4. معنى إذا هذا بارك الله فيكم غاية في الرضا بقضاء الله، غاية في الشكر، لأن الناس أمام قضاء الله عز وجل على أصناف: واحد ساخط نعوذ بالله، واحد صابر، واحد راضي، واحد شاكر، 4، 4 أصناف بارك الله فيك. كان بعض السلف يرى البلاء كأنه منحة وعطية، فيشكر الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يتمنى أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. فالرضا بالقضاء يا إخوة تسلم أذن. طيب تفضل بارك الله. السبب العاشر يا إخوة جزاكم الله خيرا: الصبر على البلاء أمر مطلوب، لأن الإنسان لا يخلو من أمور 3: إما بلاء فيجب الصبر عليه، إما ذنب فيجب الاستغفار منه، وإما نعمة فيجب شكرها. فلا زال المرء يبتلى، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمن دواعي انشراح الصدور طمأنينة النفس، هدوء البال، انصلاح الحال، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة ربما يكلف أنسا بشيء من الأعمال أو بقضاء شيء من الأشياء، فيذهب أنس ويرجع ولم يقضى هذا الشيء، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو قدر لكان، ما يتعبش نفسه لهذا، لو قدر إيه لكان، يعني لو كتب في اللوح المحفوظ في الأزل أن يقع لوقع وقضيت هذه الحاجة، لو قدر كان لكان أو لو كتب لكان أو كما كان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. جاء رجل عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب شيء من الطعام، فقام صلى الله عليه وسلم وجد تمرة عائرة، يعني ايه غيبة كده هو نسيها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذها فأعطاها للايه للعرب. ثم قال الأعرابي لو لم تأتها لأتتك، لو لم تأتها لأتتك، لأن الرزق ده بيطلب ابن آدم كما يطلب أجله. روح انت طير في أطرف الأرض، معك رزقك، لك أجلك، أجل محدود، رزق مقسوم معنا. قال لو لم تأتها لأتتك هذه هذه الطمرة، هذا الرزق المكتوب لك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا له قالوا يعني مسألة العزل وما العزل، الرجل يعزل من زوجته وما إلى ذلك، فقال يعني اعزله لا بأس بالعزل، وما ما كان أو ما أراده الله سيكون، ولو كان هذا الماء على صخرة، ولو كان هذا الماء على صخرة وأراد الله أن ينشئ منه مولودا لكان. فالله على كل شيء قدير. فالرضا بالقضاء من سمات أهل الإسلام. أنا أعرف أناسا يا إخوان يتاجرون في العملات، كنا في بلاد اليمن، وأنتم تعلمون أسعار العملات بترتفع أحيانا تنخفض أحيانا، وهذا تجر بالملايين. فبعضهم يأتي الخبر الدولار ارتفع، الدولار انخفض، كلمة ارتفع انخفض دي تعمل ربكة للتاجر، بعضهم عقله ذهب بسبب مثل هذه الأخبار التي تتوارد عليه، لأن ارتفاع وراه شغل، انخفاض وراه شغل معنا. فلو لم يكن الإنسان محصنا بالرضا بقضاء الله عز وجل والصبر على البلاء ينفلت أمره ويذهب عقله ويضعف إيمانه. ولذلك قلنا من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وحتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى الكيس بقدر والعجز بقدر. الكيس يعني إيه؟ الذكاء والحصافة، ها، وضده البلادة والغباء. معنا يا إخوان هذا بقدر وهذا بقدر، لكن مع ذلك الإنسان يأخذ بالأسباب معنا الشرعية التي تجعله مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. إذن العاشر يا إخوان ما هو؟ الرضا بالقضاء والصبر على البلاء. الحادي عشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله هذا كلام صحيح ملموس لمس اليد مرئي رأي العين. كان بعض مشايخنا والله يقول إني لأخرج من البيت للدرس وأنا محمل بأعباء ومسؤوليات وهم وغم الدعوة، ما أفتح الكتاب ويستمر في الدرس إلا ويذهب همه وغمه وكربه. والله يا إخوة هذا أمر ملموس لمس اليد. سير في الدعوة كده وأنت محمل بالهموم، ها، وسير في الدعوة في الخطابة في الدعوة محاضرات، سير في القرية دي وبعدين القرية دي وبعدين القرية دي وبعدين البلد دي وبعدين البلد الثانية اللي بعدها، ترى السنة سبقتك، ترى الإسلام ماشي أمامك قبلك بأزمان. تقول تقعد. أنا مرة مشيت يا إخوة رحت أظن كفر الغاب وكفر الوكالة وما إلى ذلك معروف، فواحد بيقول لي ده مسجد لأنصار السنة ما أدري من 60-70 سنة. قلت سبحان الله إيش هذا، متى وصلت، متى جاء هنا؟ يقول والله من 70 سنة المسجد هذا تابع لأنصار السنة. قلت سبحان الله الدعوة بتسبقنا، السنة بتسبقنا. تروح مكان ما تصورش فيه هنا ناس، تصورش فيه هنا مسجد، تصورش هنا صلاة، تصورش فيه هنا السنة أصلا، كيف هذه وصلت؟ آية من آيات الله، دين الله مش دين واحد من الناس، مش دين تاجر أو ملك من الملوك، لا ده الدين دين الله سبحانه وتعالى يحميه يقوم به. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله، بلغ عني ولو آية، ولو آية تكلم، بلغ الآية بتفسيرها الصحيح بفهمها الصحيح، بلغ الحديث بتفسيره الصحيح بمعنى الصحيح بالأحكام المستفادة منه. دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيكم. الدعوة إلى الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الحمر النعم، معنى خير لك من الدنيا وما فيها، واحد يهتدي على يديك، معنى يا إخوان واحد والعياذ بالله سكير عربيد، واحد يهودي أو نصراني، واحد بوذي، واحد كذا كذا، اهتدى على يديك بكلمة. ما هو مش لازم، مش لازم يعني إخوة يكون عندك العلم الكثير، احنا ما بنطلبش هذا، مش كل الناس. معنى يا إخوان انتوا ممكن واحد يكون عنده علم كثير يا إخوة وما فيش حكمة، لا تؤخذوني يعني، صح ولا لا؟ هذا موجود ولا لا؟ هضرب لكم مثلا، اللي مش في كهرباء 11000 فولت ولا ما في؟ في ضغط عالي، صح ولا لا؟ طيب انت خد سلك من الضغط العالي هذا حطه في الثلاجة في الغسالة يحرقها، ما فيش، ما تستفيدش منهم حاجة. لكن بيخفضوه ل 120 ل 210 مش عارف ايه وما الى، صح ولا لا؟ بينفعك في المكبر، بينفعك في الثلاجة، بينفعك في الغسالة، بينفعك هنا، وهذا حاجة بسيطة. واحد ممكن عنده علم غزير وما فيش حكمة وما يحسنش، فهمتوني؟ أنا لا نحقر من شأن حد، بارك الله فيكم. واحد عنده علم قليل والله مبارك له عنده حكمة، فهمتوني؟ ولذلك العلماء الأوائل بيقولوا حاجة، بيقول لك واحد علمه أكبر من عقله هذه ذم، واحد عقله أكبر من علمه هذا مدح. واحد عقله بيعمل إيه؟ أكبر من علمه، يعني عنده حكمة، عنده قليل من العلم لكن عنده حكمة، يمشي زي الكهرب اللي 210 هذا وال 11 فولت، ال 11 فولت ماذا يحرق الدنيا ومش ينفعك أصلا. ال 11 فولت أنت لما الضغط العالي ده بتقترب منه كده على له مدار، له مدار، لو تقترب منه يصعق، صح ولا لا؟ يصعق، له مدار كده، ها؟ لو تقترب من المدار ده يصعق. لكن شوف اللي ده خذه وحطه في أي جهاز الخفيف هذا بيمشي واستفاد منه الناس. معنا بارك الله فيكم الدعوة إلى الله. كل منا يا إخوة الحاضرون، مش فقط المتكلم أو الشيخ محمد الطويل فقط هو الدعوة إلى الله، كلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. نستطيع ندعو إلى الله بكلمة، بحديث، بآية، بلغوا عني ولو، ها، ولو آية. طيب احنا اليوم اهو جايين المسجد اهو، صح ولا لا؟ والمحاضرة هنا، مشيت على فلان والله المحاضرة في مكان، والثاني مش على فلان ده، حتى يا إخوة شو المحمول هذا، المحمول هذا يا إخوة ممكن إنسان يكتب عليه رسالة كده، الدرس الفلاني في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، كل منا يبعث رسالة لشخص. طب 10 رسائل، 20 رسالة، كل واحد مننا يبعث 10 رسائل، أليست